الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأدلة في هذا، منها قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وذكر أثرا عن الحسن أو علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. الحديث من ناحية الرفع صحيح، وما الموقوف ففيه ضعف، أي رؤية علي بن الحسين لهذا الرجل ونهيه فيه ضعف. ومن ناحية الفقهية معناه صحيح، وإن كان ثبوت هذا إلى علي بن الحسين في إسناده ضعف. نريد واحدا من إخواننا يقرأ الشرح عند أخينا عمر. بسم الله. قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإخوة الذين معهم كتاب أو نسخ الدار الفضيلة، صفحة 20 و200، صفحة 20 و200. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى يقول الآن: باب ما جاء في حماية المصطفى. مر علينا أحاديث كثيرة فيها النهي والتحذير والذم والوعيد لمن خدش شيئا من التوحيد، أو وقع في وسيلة أو ذريعة أو عمل أو قول يخدش جانب التوحيد. والمراد بالجانب هو حقيقة الشيء، والمصطفى ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا، كما أن طه ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن ياسين ليست من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يظن بعض الناس أن هذه من أسماء النبي، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام ثبتت بها الأحاديث الصحيحة كأحمد ومحمد والماحي والمقفي والحاشر والعاقب والبشير والنذير، هذه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. محمود في الأرض والسماء ماشي معنّي، ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال لماذا؟ أشرح. قال: الجناب هو الجناب هو الجانب. عندكم هكذا ولا في عندك خطأ؟ هو الجانب، هو الجانب يعني حقيقة التوحيد، يعني المراد والمراد كيان التوحيد، حقيقة التوحيد. والمراد حمايته حمايته عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسباب. نعم، يعني عما يخدش التوحيد أو ينقص أو يزيله أو يهدمه. المراد بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع سياجا منيعا حول التوحيد وحقيقة التوحيد وكيان التوحيد. نهاك أن تحلف بغير الله، نهاك أن تتخذ حلقة أو خيطا أو وترا، نهاك أن تعظم قبور الصالحين، نهاك أن تعبد الله عند قبور الصالحين، نهاك أن تتخذها عيدا، نهاك أن تتخذ عليها المساجد، نهاك أن توقد عليها السرج والشموع. كم من نواهي من النبي عليه الصلاة والسلام لحماية التوحيد. وقلنا الدين أوامر ونواهي، ووسائل تعين على الأوامر والإتيان بها، ووسائل تفضي إلى الوقوع في النواهي. الأول يعبر عنه العلماء بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. والثاني يعبر عنه العلماء ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ما أدى إلى المكروه فهو مكروه، وما إلى ذلك. نعم. قوله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى ابن كثير ما اسمه؟ ما اسمه ابن كثير؟ اسماعيل بن عمر الشهير بن كثير أبو الفداء عماد الدين الإمام مفسر. يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى لقد من الله في قراءة من أنفسهم، هذه السبعية المشهورة، وفي قراءة من أنفسهم، أنفس من النفاس، وهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. معنا يا إخوة؟ وقال تعالى لقد من جنسهم وعلى لغتهم، قل إنما أنا بشر مثلكم وليس من جنس آخر، وبنفس اللغة. نعم، إلا بلسان قومه ليبين لهم فيفهموا فتقوم عليهم الحجة، كما قال إبراهيم عليه السلام، كما قال إبراهيم عليه السلام، كما قال إبراهيم عليه السلام، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول الله لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه ومدخله ومخرجه ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته صدقه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث قال سفيان بن عيينة عن جعفر بن أبي عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، يعني ما خالط نسب النبي عليه الصلاة والسلام سفاح. نعم. قوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها، ولهذا جاء في الحديث المروي من طريق من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح هو حديث صحيح بمجموع الطرق. وفي الصحيح إن هذا في الصحيح المقصود صحيح البخاري. إن هذا الدين يسر. نعم. وشريعته كلها سمحة. كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسره الله عليه. قوله حريص عليكم أي على هدايتكم. كم الآن الصفات؟ قال من أنفسكم أول واحد، منكم من جنسكم. قال عزيز عليه ما عنتم، هذه الثانية يشق عليه عليه الصلاة والسلام. إذن هو عليه الصلاة والسلام من جنسنا وهو منا عليه الصلاة والسلام. طيب يعز عليه، يشق عليه، يصعب عليه، ما يشتد علينا. الثالث حريص عليه. الرابع بالمؤمنين. أربع صفات جديرة بأن من سمع أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يمتثل، أو سمع نهيا يجب أن ينتهي، لأن هذا الأمر ممن هو حريص عليه ورؤوف بك، ويعز عليه ما يعنتك. نعم. قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار فأخذ الفراش والجنادب يتقحمن فيها وأنا آخذ بحكم الحجزة، مجتمع رباط السراويل، من هنا مجمع حريص عليك لكي لا تسقط في النار. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قالوا من أبى يا رسول الله؟ الآبي هو العاص الرافض الممتنع. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب تركنا تركنا رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما أخرجه الطبري. معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه وأنظرنا إياه. معناه هذا. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. اللي عنده تصحيف يغيره، صحح اللي معه النسخة. قوله إلا عندك يا شيخ أبو معاذ إلا إيه الصحيح إيه صحيح إيه إلا وقد بينته إيه إلا وقد. نعم. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. إذن عندك يا أحمد تعريف الرسول تعريف الرسول معنى نبي ومعنى رسول. تعريف الرسول اصبر يا شيخ حمد عشان ما يرتبكش، لا تحرج اخاك، تفضل. تعريف الرسول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. المعلومة اللي احنا حفظناها. إذا صبرت كان أولى. ها طيب النبي عند من؟ عند أخينا أحمد الرفاعي. والنبي إنسان حر ذكر يأتي مقررا شرع من سبقه. إنسان حر ذكر يوحى إليه يأتي مقررا شرع من سبقه. معنى؟ وهذا التعريف الأخير هو الراجح وهو تعريف أغلبي لكن أحسن من غير تعريف. الجماهير معروف، جماهير العلماء يقولون النبي إنسان ذكر حر يوحى إليه ولا يؤمر بالبلاغ، وهذا كما سبق معنا تعريف مرجح. ومنهم من قال الرسول يرسل إلى الناس عامة وإلى الأهل الأرض عامة، والنبي يرسل إلى قومه خاصة. ذكروا 10 فوارق بين الرسول والنبي، والتعريف الذي ذكرناه في الأول هو الأولى. لما قلنا إنسان ذكر أخرجنا الجن، فليس في الجن أنبياء ولا رسل، إنما فيهم نذر. معنا؟ طيب إذن الآن قلنا إيش؟ إنسان أخرجنا الجن. لما قلنا ذكر أخرجنا الإناث. معنى؟ وفي رد على من يقول إن مريم عليه السلام من النبيات، أصلا يعرف في النساء نبية، إنما هي صديقة كما قال الله، وليس معنى أوحى الله إليها فتكون نبية، لا، لأن الله أوحى إلى النحل، وأوحى إلى أم موسى، وأوحى إلى مخلوقين آخرين بمعنى الإلهام، بمعنى الإلهام. طيب حر أخرجنا الرقيق والعبيد، معنى؟ طيب يوحى إليه أخرجنا من لم يوحى إليه، الوحي هذا إعلام في خفاء، الوحي معناه في اللغة إعلام في خفاء، إعلام من الله بتشريع برسالة. معنى إذن هذه الفوارق بين الرسول والنبي، والراجح الفوارق بين الرسول والنبي، خلافا لمن قال النبي والرسول سواء، النبي والرسول سواء. ومعنى في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه 3 أو الرهط أو الرهيب. إذن لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي النبي دل على أنه كان يبلغ ويأمر وينهى، لكن هناك من استجاب له وهناك من لم يستجب له. عرفنا؟ إذن في فارق في الأصل بين الرسول والنبي، خلافا لمن قال هما سواء، لا فارق. نعم. قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى. طيب بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمفهوم أن الكفار ما لهمش نصيب من هذا. نعم. أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. محمد رسول الله والذين معه، أشدة على الكفار رحماء بينهم. نعم. كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني. لمن اتبعك اللي عنده تصحيف أو خطأ يصح. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قوله: فإن تولوا، أي عما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قلت: فانتقلت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف نحن إن شاء الله يا إخوة نعود أنفسنا قبل الدرس نقرأ الدرس ويقرأ في حال الدرس، وبعد أن نرجع مراجعة دائما هكذا. إذا يمر علينا الدرس على أنظارنا وعلى أسماعنا وعلى أذهاننا 3 مرات. طيب، درس بهذه المثابة وبهذه المراحل جدير بأن يثبت كما كان العلماء يوصون. نعم، حتى الإنسان إذا مر على الباب قبل المجيء للدرس وفي خطأ أو تصحيف تنبه سريعا. نعم. فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب. نعم. وبين لهم قلت: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ عبد الله بن مسعود سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أعظم الذنب عند الله سبحانه وتعالى الشرك الأكبر. نعم. وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه. الذرائع هي الوسائل والطرق الموصلة إلى الشرك. الذرائع جمع ذريعة، وهي الطريق والسبيل الموصل إلى الشرك الأكبر. نعم. وأبلغ في نهيهم عنها. ومن الآن الآن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية: فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن أعرضوا هؤلاء ولم يؤمنوا ولم يصدقوا فقل حسبي الله، كفاية الله لك أنس ونصر. المؤمنون قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، لما جاءهم خبر أن أبا سفيان ومن معه يعدون العدة لهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عائشة رضي الله عنها لما تركت في الصحراء تركها الجيش على سبيل السهو وجدها صفوان بن المعطل، فقالوا لها: ماذا كنت تقولين يا أم المؤمنين؟ قالت: كنت أقول حسبي الله ونعم الوكيل. وإبراهيم عليه السلام الخليل قال: حسبي الله ونعم الوكيل عندما ألقي في النار، أليس الله بكاف عبده؟ كفاية الله هي نصرك ورعاية لك وتوفيق وسداد. إذا كان الله هو الذي يكفيك فمن ذا تريد بعدها؟ من تريد؟ لا تريد لأحد ولا تحتاج لأحد. أليس الله بكاف عبده؟ هذه قراءة، وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده؟ بلى. معنى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك. ليس معناه حسبك الله ومن اتبعك حسبك، لا، خطأ. المراد حسبك أنت، كافيك أنت، والكفاية هذه لله وحده، لله وحده. ما ينفعش تقول يكفيني فلان وفلان، يكفينا الله وفلان، لا يجوز. لا يشترك مع الله في أحد. أنت تطيع الله وتطيع الرسول، صح؟ الطاعة لله وللرسول، معنى؟ انما ما ينفعش تقول يكفيني الله والرسول عليه الصلاه والسلام، ما ينفعش معنى. فالكفايه هي من الله وحده. طيب، فقل حسبي الله اي كفيني وحافظني ونصيري، لا اله الا هو، عليه توكلت. التوكل هو الاخذ بالاسباب مع تفويض الامر لله، وهو رب العرش العظيم. العرش العظيم هو سرير الملك، له قوائم، اعظم مخلوقات، وهو في السماء، وهو فوق الجنة. وصف الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. العرش ليس كعرش أحد من المخلوقين أو الملوك، إنما عرش لا نعرف كيفيته، وإن كنا أخبرنا في بعض النصوص أن له قوائم، وأن له حملة يحملونه، وأن الحملة خلقهم خلق عظيم، ما بين شحمة أحدهم إلى بداية عنقه مسير الطير 700 عام، خفقان الطير. فكيف بالعرش؟ والكرسي جزء من العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو رب العرش العظيم. فالعرش مربوب ومخلوق، والله سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم، فكيف بعظمة الله عز وجل؟ لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. قالوا هو رب العرش العظيم. فإذا كنت تتوكل على من هذا وصفه ومن هذا نعته، فأيقن بالنصر والتوفيق والسداد والطمأنينة والسكينة، وإن شغب حولك المشغبون وكاد لك الكائدون، فالله نصيرك. نعم، فلا تخف يا محمد، اطمئن واعلم أن النصر آتي، وتحقق وعد الله سبحانه وتعالى، أنجز وعده ونصر عبده سبحانه وتعالى، وهزم الأحزاب وحده، ما تخلف وعد الله أبدا. وكذا لا يتخلف في حق من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان. نعم، قلت فاقتلت هذه الأوصاف، قلت فاقتلت هذه الأوصاف، هذه الأوصاف الأربعة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، أنه منكم، أنه يعز عليه أن تخالفه، الثالث أنه حريص عليكم، الرابع أنه بكم رؤوف ورحيم. نعم، فاقتلت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته، أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها. تعظيم القبور، نعم، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. ترون أن المؤلف رحمه الله كرر هذه المعاني في عدة أبواب سابقة لعظم هذا الأمر وأهميته، ما تركه من أول باب ومشى، لا، كرر فيه وأعاد. تلاحظون في تكرار في المعنى بين الأبواب السابقة، 4 أبواب أو 5 أبواب في بينها تشابه في يعني تحذير من تعظيم قبور الصالحين، لأن هي السبب الأول في وقوع الشرك في العالم معنا، ولكون النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، ولكونه قال اشتد غضب الله على قوم، ولكونه قال شرار الخلق عند الله، كل هذا يقتضي التكرار وأن يبدي ويعيد في هذا المعنى. فرحمة الله على المؤلف، فقد أبلغ في البيان والتحذير والتنبيه. فلعل أقواما ينتفعون بهذا. نعم. قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت صلاتكم تبلغني حيث كنت. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال شيخ الإسلام أي لا تعطروها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر يعني إذا صليت في البيت النافلة رأك الأبناء فصلوا بصلاتك، رأتك المرأة صلت بصلاتك، أنت إذا قمت وصليت على السنة في البيت من التكبير إلى التسليم اقتدى بك أبناؤك، صلوا كما تصلي من التكبير إلى التسليم في الهيئات في الأفعال في النزول في الاعتدال عرفوا منك، وإذا جهرت استفادوا منك كذلك عرفوا. كذلك المرأة، ربما المرأة تشغل بأعمال البيت وما إلى ذلك، لكن هيئتك فعلك تعليم لها. كذلك الصلاة في البيت بركة، كذلك صلاة النافلة في البيت ب27، انت تصليها في المسجد هنا بواحدة وفي البيت ب27 نافلة، الجماعة في المسجد ب27 الفرد هتصليه في البيت بواحدة، شوفوا ازاي. نعم. وهذا خطب به النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه الذين كانوا يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم، والصلاه في مسجده بألف صلاه، المقصود الفريضه، المقصود الفريضه. فيصلوا كانوا يصلون رضوان الله عليهم في البيت النافله، يتركوا مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ويصلون النافلة في البيت. ليه؟ لأن أجر النافلة في البيت أفضل وأكثر، ولو كان المقصود بالنافلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثالث، القبور لا يصلى فيها، المقابر لا يصلى فيها. فكونك تهجر البيت من صلاة النافلة فكأنك جعلت البيت مقبرة. تفضل يا شيخ. دليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام صححه الشيخ الألباني. تمام، بارك الله فيك. الصلاة النافلة في البيت تفضل صلاة النافلة في المسجد ب27 درجة. واضح؟ في إشكال ثاني؟ طيب واصل، بارك الله فيك. لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال شيخ الإسلام أي لا تعطروها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور. ليه؟ ليست لكون المقبرة كما يزعم بعض الفقهاء نجسة الأرض، لا، أن فيها صديد الموت، لا، ليس هذا مقصود. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام وأجساد الأنبياء لا تبلى، ومع ذلك منهي أنت أن تتخذ القبر عيدا للاجتماع وتحري الدعاء عنده وتحري الصلاة عنده، إنما تصلي في المسجد لفضيلة المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نعم، بسم الله. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. أحسنت. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تشددوها. ما شاء الله، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. نعم، يعني بعض الصلوات، ومش معناه انك تصلي الفريضة في البيت وانت قادر على الحضور في المسجد، ليس هذا مقصود. انما اذا صليت النوافل من النوافل الراتبة او من النوافل المطلقة، او كنت صاحب عذر فتخلفت عن صلاة الجماعة في المسجد فصليت في البيت الفريضة، لا بأس في هذا، بركة. وكذلك ذكروا أن صلاة النافلة في البيت أبعد من الرياء والسمعة، أبعد من الرياء. معنى يا إخوان؟ لأنك في البيت لا يلاحظك أحد بنظره، معنى؟ وأنت في جوف البيت لا يراك أحد، غالب أهل البيت نيام مثلا أو هم مشغولون، ليس هناك أجنبي ينظر فيك ويلاحظك، فيكون أبعد من الرياء والسمعة وأقرب إلى الإخلاص والقبول، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى. عرفنا يا إخوة؟ ولها طعم ومذاق. ربما أنت تريد مثلا تصلي يعني الضحى في البيت مثلا بربع، بربعين، بجزء، نصف جزء، ما أحد يطلع، الله الذي يطلع عليك، الذي يراك الله سبحانه وتعالى. ثم لو كان أهل البيت رأوا، بخلاف لو كنت في المسجد وتطيل قراءة. ومن المعلوم أن من المثبتات للحفظ القراءة في النوافل، القراءة في الصلاة، كما جاء بعض الأصحاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له أن القرآن يتفلت منه، فقال اقرأ به في الصلاة، اقرأ به في صلاة النافلة. معنى الإنسان لما بيقرأ في صلاة نافلة بيقرأ صفحة صفحتين ثلاث صفحات قليلا كثيرا، ثم في النافلة التي بعدها، ثم في النافلة التي قرأ يثبت، ما عاد بيخرج. معنى يا اخوان؟ بخلاف لو انه بيراجع خارج الصلاة ما يثبت كما يراجعه داخل الصلاة، وهذا امر معروف ملاحظ ومجرد.